أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قبل، فطبعا يعني بالنسبة لما حدث في هذا الأسبوع من تغير في الأحوال الجوية ونزول المطر وهذه السيول وغيرها مما حدث في بلادنا وبعض بلاد المسلمين، مما يدفع المسلم إلى التأمل والتفكر والتدبر. يعني هذه الأحداث من حول الإنسان لابد أن يتفكر فيها، ولا يكون شغله الشاغل كما يكون عند كثير من الناس، أنه يكون شغله الشاغل بالأمور المادية وفقط. الشتاء كان كم ساعة، والرياح سرعتها كانت كام، وتبقى يعني إلى متى سوف تنتهي، والبرودة دي جاية من أي مكان، وينشغل بهذه الأمور المادية وينسى أن يتفكر ويتدبر في خلق الله عز وجل، وينسى أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. ففي كل هذه الأمور في سنن كثيرة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اليهود حسد المسلمين على ذلك، فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني وقال كده بنفس اللفظ، فعلمكم كل شيء صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي اعتز بدينه واعتز باتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل حاجة، حتى دخول الخلاء، الدخول والخروج، وماذا تقول وماذا في كل نازلة، وفي كل حركة من حركات الإنسان له فيها سن. ولذلك يعني حتى بعض السلف كان يقول إيه، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني على رأي الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يقول يعني إيه دليل الهرش، يعني إن الواحد يهرش كده زي الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فالشاهد أن هذه المطر هذا له سنن كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كان يقول إيه، اللهم صيبا نافعا، وكان إذا اشتد المطر يقول اللهم حوالينا لا علينا، وكان عند بداية المطر استحب أن يخرج العبد ويصيب من هذا المطر الماء اللي نازل، يصيب منه يعني ثيابه ورأسه ويبلل جسده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حديث عهد بربي، يعني قريب هذا المطر. كذلك أيضا استحب الدعاء عند المطر مستجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي الريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وقال قولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فكل هذه سنن كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي ينشغل بها. كذلك أيضا يتفكر المسلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه، كن فيكون. بعض الناس بيغلط يقول لك أمره بين الكاف والنون، بعض الخطباء ده غلط، أمره بعد الكاف والنون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن، بعد ما يقول كن سبحانه وتعالى فيكون هذا الشيء. فالله عز وجل قادر أن يغير هذا الكون كله بكلمة واحدة سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر أن يغير الحال من حال إلى حال، فمهما اشتد البلاء ومهما اشتدت المصائب ومهما فإن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يرسل بهذه الآيات تخويف، كما قال الله عز وجل في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه الآيات التي حدثت يعني سبحان الله العظيم لم تكن تحدث، أو هذه الأمور التي حدثت لم تكن تحدث في بلاد المسلمين من قبل. تو شفت الأمطار وناس يعني غرقت وصعقت، طفل صغير أو شاب عنده يعني 16 سنة لما وقع في الماء، وبعدين لما أراد أنه يمسك في أحد أعمدة الإنارة فصعق فتوفاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يرزق أهله الصبر والثبات. وأكثر من حادث، مش عارف في دمنهور مات 8 وفي اسكندرية مات كذا. فكل هذه يعني هذه الأمور لم تكن موجودة. حتى أنا سمعت أن فيه كان فيه إعصار في على سواحل اليمن وسلطنة عمان، وأيضا كان فيه رياح شديدة في بعض البلاد هنا في مصر. فكل هذه لابد أن الواحد يتوقف معها وقفة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. البلاء حينما يكون عاما فهذا غضب من الله سبحانه وتعالى، وحينما يكون خاصا فهو إن صبر عليه العبد فهو من علامات محبة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، ربنا سبحانه وتعالى إذا حب عبدا ابتلاه، يبتليه ببعض المصائب المكفرات، إما أن يكفر عنه سيئاته وإما أن يرفع درجته سبحانه وتعالى. فإذا أحب إيه عبدا يعني مفرد. أما لما يكون البلاء عام، بعض الناس فهمت الحديث ده غلط وقال لك خلاص يبقى كده ربنا بيحبنا، ولو السيول والأمطار والزلازل وكده دي حاجة يعني يبقى كده ده علامة على محبة الله، إذا إن الله إذا حب إيه عبدا. لكن لما يكون الأمر منتشر وعلى نطاق واسع فهذا يكون غضب من الله سبحانه وتعالى، وهي آيات يرسلها الله عز وجل حتى يراجع الناس دينهم. يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زلزلت المدينة في عهده فقال لأهلها ما زلزلت المدينة إلا لذنب أذنبتموه ولو عادت فلن أساكنكم فيها. شو بقى ده التفكر؟ قال لهم أنت هي الزلزلة دي حصلت إيه بسبب إيه؟ ما هم مش متعودين على الكلام ده، وهذا زلزال للمدينة كلها. فقال ما زلزلت إلا لذنب أذنبتموه ولو عادت قال مش قاعد معاكم فيها. طبعا ده كده بقى إيه يعني مش حتى مش عايزين تقلعوا مش عايزين تتوبوا. فالإنسان يعني يراجع نفسه ويتوب ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى ويراجع نيته ويراجع عمله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالمسلم يعني يتفكر في هذه الآيات الكونية، وكما هو يتفكر في الآيات المقروءة يتفكر أيضا في الآيات الإيه المرئية. وإحنا في آيات مقروءة اللي هي القرآن، وفي آيات مرئية اللي هي بقى تفكر في خلق الله عز وجل، في السماء وفي البحار وفي الأنهار وفي الأشجار وفي الرياح وتقلب الليل والنهار، وفي كل هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتفكر فيها. طيب احنا في المرة اما بعد فكنا في المرة السابقة كده كنا ذكرنا مسألة في وسط التفسير، احنا كنا خدنا تفسير سورة النبأ، وذكرنا في معرض الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، فقلنا إن الرجل في الجنة له أنعم الله ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالإيه بالحور العين، فماذا للنساء؟ فالرجال في الجنة لهم الحور العين فماذا للنساء؟ فلا شك إن لما حينما يذكر الله سبحانه وتعالى كل نعيم الجنة سواء كان من المأكل والملبس والمشرب والفرش وغير ذلك، كل هذا يشترك فيه إيه؟ يشترك فيه رجال والنساء، لأن في الثواب في باب الحسنات والسيئات يستوي الرجل مع المرأة، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من إيه؟ من ذكر أو أنثى، هذه هي المساواة الحقيقية، ليست مساواة بقى الرجل بالمرأة والميراث وبعض طبعا الدعاوى الهدامة التي تريد نقض الدين ويقول لك مساواة الرجل بالمرأة 100% في العمل وفي اللبس وفي الوظائف وفي كل حاجة، وهذا كلام خطأ طبعا مردود وله وشبهات مردودة وهي شبهات فاسدة ويعني مردود عليها. المهم أن المساواة الحقيقية في باب الإيه الثواب والعقاب الحسنات والسيئات، فقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الآخرة. فالمرأة إذا عملت أعمالا صالحة فهي تأخذ مثل ما يأخذ الرجل تماما بتمام في بالنسبة للحسنات. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى من ضمن نعيم أهل الجنة أن الرجال لهم إيه لهم الحور العين، نساء في الجنة، وذكر تفصيلات في بعض السور كسورة الرحمن وغيرها، ولم يرد مثل هذا للنساء. فقد يتساءل بعض النساء طب لماذا، طب ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش النساء ليهم إيه من الرجال في الجنة؟ فأجاب بعض العلماء عن هذه المسألة فقال أولا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، فهذه قاعدة، طالما أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى شيئا فالأصل إن إيه ولم يسأل عنه الصحابة ولم يسأل عنه الصالحون قبل ذلك، يعني الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولكن السؤال طب نكمل بس السؤال بيقول إيه إن إذا كان السؤال من الرجل أو المرأة، إذا كان السؤال على سبيل الإنكار هذا هو المذموم. لما يكون سؤال على سبيل الإنكار مذموم، لكن السؤال على سبيل الاستفسار والاستيضاح والعمل حتى بمثل هذا فهذا الذي يكون إيه؟ يكون ممدوح. ثانيا، من طبيعة النساء الحياء، من طبيعة النساء المرأة الحياء، ده الأصل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يشوقهن للجنة بما يستحين منه، يعني ما يقولهم لكم كذا من رجال، المرأة أصلا عندها إيه؟ الأصل فيها إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، يعني حينما يستحي كان أشد حياء من الإيه؟ العذراء في خدرها، يعني البنت اللي هي الصغيرة في مكانها في سترها في البيت، فهذه الأصل فيها، الأصل في المرأة أنها إيه؟ أنها تكون يعني عندها حياء. ثالثا، قال ثالثا أيضا، يعني أجاب البعض العلماء، قال أن شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى هي ديت إيه؟ الفتنة المرأة بالنسبة للرجل أشد. ولهذا فإن الله شوق الرجال بذكر نساء الجنة، وأما المرأة فشوقها إلى الزينة من اللباس والحلي يفوق شوقها إلى الرجال كما هو معنى. رابعا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في الإجابة على هذه المسألة، قال إذا لم تتزوج يعني المرأة في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة، اللي هو ما تزوجش يعني بكر، فتزوج إيه في الجنة؟ ما تقر به عينها. فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث، ومن جملة النعيم الزواج. ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة، يعني أيضا يزوجها الله ما تقر به عينها. ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة، افترضنا أن امرأة مؤمنة وكان زوجها والعياذ بالله مثلا كافرا، فهذه أيضا يزوجها الله ما تقر به عينها. وأما إذا كانت يقول أيضا إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو كان زوجها ليس من أهل الجنة، فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجه من الرجال، يعني أيضا من أهل الجنة من الرجال إيه؟ من ليس له زوج، فيزوجهم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء النساء فيتزوجها أحدهم. وأما المرأة التي ماتت بعد زوجها فهي في الجنة لزوجها التي ماتت عنه. لو امرأة متزوجة وكان زوجها من أهل الجنة فهي إيه؟ فهي في الجنة له. وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج أيضا فهي زوجة له في الجنة. وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجه. لو المرأة تزوجت أكثر، يعني تزوجت رجل ثم مات وتزوجت إيه؟ بعده، فتكون لإيه؟ لآخر واحد، لآخر وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت فإنها تكون لآخر أزواجها مهما كثروا، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، يعني آخر واحد، يعني تزوجت محمد وبعدين محمد مات، وبعدين تزوجت أحمد وأحمد مات، وزوجت عمر وعمر هو آخر واحد، فهي إن شاء الله لو كان عمر ده من أهل الجنة فهي تبقى زوجة مين؟ أما محمد وأحمد واللي مات دول فدول لهم إيه؟ يبقى للي قبل. ليه بس افتراضات اللي مش كويسة دي؟ ولقول حذيفة، قول حذيفة رضي الله عنه لامرأته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله، شوف ده بقى استنباط بعض العلماء، حرم الله عز وجل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده. ليه؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هم أمهات المؤمنين، وحرم عليهم الزواج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواجه في الجنة رضي الله عنهن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. طبعا يعني بعد ذلك هذه الجنة قد تزينت لكن معشر النساء كما تزينت للرجال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله الله أن تضعنا هذه الفرصة، فإن العمر عما قليل يرتحل ولا يبقى بعده إلا الخلود الدائم. فليكن خلودكن في الجنة إن شاء الله، وعلمنا أن الجنة مهرها الإيمان والعمل الصالح وليس الأماني الباطلة مع التفريط. وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا ده بخصوص المرأة، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فالنساء أيضا لهن ما تقر به أعينهن في الجنة. طيب نعم لا لا طبعا كل أهل الجنة يتزوجون من الحرية، بس الشهيد له مزية. الشهيد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه يتزوج 72 من الحور العين، فهذا يعني له مزية أنه يتزوج إيه؟ زوجات كثيرات من الحور العين. أما أهل الجنة كلهم فمما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة الزوجات، وذكر أوصفهن في آيات كثيرة. طيب سورة النازعات، تفسير سورة النازعات. سورة النازعات وتسمى أيضا سورة والنازعات، وتسمى سورة الساهرة، وكذلك تسمى سورة الطامة وسورة فالمدبرات. فكل هذه كلمة من الكلمات التي جاءت فين؟ في السورة، تمام؟ وهذه السورة سورة مكية. حد يفكرنا مكية يعني إيه؟ اللي عارف يرفع إيده، اللي عارف يرفع إيده، تفضل أخ. نزلت إيه؟ في مكة. كلام ده صح ولا غلط؟ تفضل. كان قبل الهجرة فهو مكية. كان بعد الهجرة. تمام. كلمة مكية يعني نزلت قبل الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بعد 13 سنة من الدعوة. طبعا هاجر في سنة كام؟ واحد من الهجرة. بس كانت سنة 13 من الدعوة، من بداية الدعوة، بعد ما أحيى النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 أعوام. وعمر الدعوة كلها في اللي هي في في في بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان 23 سنة. فما نزل قبل الهجرة فهذا هو الإيه؟ المكي، وما نزل بعد الهجرة فهذا هو المدى. بأكد وأقول ثاني وعدت أكثر مرة إن هي هذه بالنسبة إيه؟ إلى الزمان وليس إلى المكان. مش اللي نزل في مكة يبقى مكي واللي نزل في مدينة يبقى مدني، لا. ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة فهو إيه؟ هو مدني. وهذا ما اصطلح عليه أهل العلم، اصطلح عليه اللي هم أهل اللي تكلموا عن علوم القرآن، هذا اصطلح عليه بينه. طيب يبقى سورة النازعات سورة إيه؟ سورة مكية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. يقول الشيخ محمد الأشقر رحمه الله: أقسم الله سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد، غرقا أي إغراقا في النزع، حيث تنزعها من أقاصي الأجساد. فهنا يقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات. طبعا الواو هنا تسمى واو إيه؟ واو القسم، لأن احنا عندنا حروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والباء، والله تالله بالله. فكل حرف من هذه الحروف يسمى إيه؟ يسمى حرف قسم. فهنا يقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات. والنازعات حدث يعني فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم، ما هي النازعات؟ بعض العلماء أو بعض المفسرون قالوا أن هي تقريبا يعني وصل حوالي يمكن ما يقرب من 10 أقوال. فقيل هي الملائكة، وقيل هي الكواكب، وقيل أيضا الغزاة، الغزاة اللي هم بيحاربوا، وقيل هي السهام. فقيل أقوال كثيرة في النزاعات، وأرجح الأقوال، وأرجح الأقوال كما رجح هنا الشيخ الأشقر أنها إيه؟ أنها الملائكة. وهذا يستمر إلى كل الأوصاف التي ذكرت بعد ذلك: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمر. المدبرات أمر هذا هو اللي حدث فيه اتفاق بين المفسرين على أنها هي إيه؟ هي الملائكة، هي دي الآية اللي فيها اتفاق بين المفسرين. أما الآيات التي تسبقها فكلها حدث فيها إيه خلاف بينها، والراجح أنها كلها أوصاف للملائكة. وكما ذكر هنا الشيخ قال إن هي والنازعات هي الملائكة التي تنزع إيه؟ تنزع الروح من الجسد، وسميت نزعات اللي يكون زي نزع القوس، يعني بيكون فيه نوع من الشدة فتنزع الروح من الجسد، وتكون الروح قد أغرقت، يعني تنزع الملائكة الروح من الجسد من أقاصي هذا الجسد عند الموت. فأقسم الله سبحانه وتعالى به. وهنا فائدة: وهي أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما خلقه فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. ممكن يحصل لبس يقول لك طب ما ازاي انتوا بتقولوا ان الحلف بغير الله محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه فقد كفر، وفي حديث اخر من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فكل هذا يدل على حرمه الحلف ايه بغير الله سبحانه وتعالى. فقد يشكل طب ما ربنا سبحانه وتعالى اقسم بايه، باشياء كثيره زي هذه السور، وزي مثلا والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 11 قسم في سورة الشمس، والتين والزيتون وطور السنين، وكثير من الأقسام التي أقسم الله سبحانه وتعالى. حتى إن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة الحجر، الآية بتقول إيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ده على قوم إيه؟ قوم لوط عليه السلام. شاهد أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم إيه؟ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا ليس هناك إشكال. الله سبحانه وتعالى إحنا قلنا في الأول مسألة النساء، قلنا أول حاجة إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت هتحكم ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه لبيان معنى في هذا المقسم به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقسم لبيان معنى، يقسم بالملائكة لبيان معنى، يقسم بالمرسلات، هي في سورة المرسلات بس مش تيجي معنا، لبيان معنى، يقسم بالضحى لبيان معنى، يقسم بالتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، كل هذا إيه؟ لا أقسم بهذا البلد زي ما تيجي معنا إن شاء الله. فكل هذه لبيان معنى في المقسم به، اللي هو الشيء الذي أقسم به الله عز وجل. أما المسلم فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كفارة الحلف بغير الله، إيه كفارة الحلف بغير الله؟ مين يعرف؟ صيام 3 ايام. اخ حضرتك عارف؟ اتفضل. صيام 3 ايام. حد عنده له قول اخر؟ ما هو الاستغفار على كل المعاصي، لكن في حاجات معاصي بلاقي ايه كفاره خاصه. فمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى، حلف باي مخلوق، اطعام 10 مساكين او كسوته او تحرير رقبه. لا اله الا الله، ان يقول ايه؟ طب الدليل؟ ها انت رفعت ونزلت ليه تاني؟ ها من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه فقد كفر. بس ده مش دليل على الكفار، ماشي، الدليل على حرمه الحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فزمان قديما كانوا في الجماعه اللي هم جزاك الله خير كانوا يحلفون ايه بالاصنام فمن ضمن الاصنام كان اللات والعزى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ارشدهم من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. اما لي بقى 3 ايام وطعام 10 مساكين والكلام ده، ده اللي هو اسمه الحنث في اليمين. يعني ايه؟ يعني انا حلفت على حاجه وعملت خلافها، حلفت واحد مثلا حلو انا اشرب كوبايه الشاي دي، بس انا مش هحلف عشان اشربها. فحلف قال مثلا، هو قال يعني والله ما انا شارب كذا، واراد ان يعود في يمينه فيعمل ايه؟ اول حاجه حاجه من 3، واحده من 3، يطعم 10 مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. دي ان شاء الله تاخدوا بقى في الفقه عشان مش عايزين عشان التفسير. طيب المهم نرجع تاني بقى نقول ايه خالص، يبقى والنازعات يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، اما خلقه فلا يجوز لهم ان يقسموا الا به سبحانه وتعالى. فاقسم الله عز وجل بالنازعات، وقلنا ان النازعات الراجح فيها انها الملائكه التي تنزع ارواح العباد. والناشطات نشطة، يقول الشيخ اي تنشط النفوس اي تخرجها من الأجساد جذبا بقوة، والنشط جذب الدلو بالحبل. هو أصلا إيه معنى كلمة النشط؟ نشط نشطا يعني جذب الدلو، إيه اللي هو زمان كانت الأبار، كان البير كده يبقى حفرة في الأرض والمية تحت خالص، فينزل الدلو اللي هو الجردل ويسحب بيه المية ويسحب بالحبل، فالسحب ده اسمه إيه؟ اسمه نشط. فكذلك برضو دلالة على مسألة برضو ان هي بتأخذ الروح من اجساد بني آدم. نعم. يعني خاصة برضو الكفر. طبعا مسألة ان هي النزع والنشط، كل هذا الارواح التي تجذب بقوة هذه تكون لمين؟ للكفار. اللي هي كما قال في حديث الحديث الطويل حديث البراء بن عازب لما وصف الرسول عليه السلام أخذ الروح من الجسد فأخبر إن روح الكافر فتكون كالشوكة الموجودة في إيه في السفود اللي هو في الصوف المبلول فكيف تنزع الشوكة تخلص الصوف من هذه الشوكة. أما المؤمن قال فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف الإربة اللي هي بتاعت المية شوف المية بتنزل بسهولة ويسر وسلاسة فروح المؤمن تنزل إيه تنزل أيضا بهذه الطريقة. أما في بالنسبة للكفار هذه خاصة بمين نزع الروح وشدها بقوة تكون للكفار. والناشطات نشطة والسابحات سبحة يقسم الله سبحانه وتعالى بالسابحات وهي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله يسبحون في الهواء كما يسبح الغواص في الماء. فكل هذه التفسيرات على أن كل ده إيه أوصاف هي بيسموها كده أوصاف لمحذوف. مين اللي محذوف؟ الملائكة ملائكة النازعات والملائكة الناشطات والملائكة الإيه السابحات إلى آخر هذه الأوصاف. فالسابقات سبقة يعني هي الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ أمر الله ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. أيضا السابقات وصف لمين؟ لوصف الملائكة يعني تسبق ليه؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. والملائكة عموما طيب نكمل الآية اللي بعدها وبعد كده نكلمها. قال فالمدبرات أمرا يعني تدبير الملائكة للأمر وهو نزولهم بالحلال والحرام وتفصيلهما وتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. يعني هذه الملائكة أيضا هي تدبر. فكل هذه أوصاف لمين؟ للملائكة. والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقوا من نور. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجن خلق من إيه؟ من نار. والملائكة خلقت من نور وآدم خلق مما وصف لكم يعني من الطين والأوصاف التي ذكرت في القرآن بالتفصيل. تمام؟ فالملائكة خلقت من نور والملائكة خلقت وجبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بني آدم قد يطيع وقد يعصي أما الملائكة فلا لا يعني أصلا ما ينفعش أن يتعصي ربنا سبحانه وتعالى. فخلقت الملائكة وجبلت على الطاعة وعدم المعصية. وكذلك الملائكة لها أعمال كثيرة لها أعمال كثيرة فمنها الموكل بالقطر ومنها الموكل بالوحي جبريل عليه السلام ومنها الموكل بالقطر ميكائيل عليه السلام ومنها الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ومنها الموكل بنزع الأرواح وهو ولا عزرائيل عزرائيل طبعا خطأ هذه ذكر في الإسرائيليات ولم يذكر دليل صحيح يدل على أن ملك الموت اسمه عزرائيل. ما اسمه إيه؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اسمه ملك الموت. خازن الجنة رضوان وخازن ده ورد في الحديث وخازن النار ورد في القرآن ونادوا يا مالكه. كل هذه أسماء ووظائف لإيه للملائكة وإن شاء الله تاخدوها بالتفصيل في العقيدة في باب الإيمان بالملائكة لأن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة الركن الثاني على طول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير يشتغل. فأول حاجة تؤمن إيه يبقى الركن الثاني والركن بالإيه بالملائكة. طيب فهذه إيه هذا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بالملائكة. طيب هنا اللي فات ده كله كان اسمه إيه قسم. طيب القسم ده في اللغة العربية إن أسلوب القسم يبقى فيه مقسم به ومقسم إيه عليه أو يسموه جواب القسم. طب هنا فين المقسم عليه؟ هو فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يعني فالمدبرات أمرا إيه اللي يحصل؟ فالعلماء هنا قالوا إيه؟ قالوا المقسم عليه محذوف دل عليه السياق بعده. المقسم عليه هنا إيه محذوف دل على السياق بعده يعني والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات السبقة فالسابقات السبقة فالمدبرات أمرا لتبعثن. ده هو إيه هو ده اسمه المقسم عليه إنه محذوف لتبعثن زي مثلا إيه مثلا سورة التين مثلا والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إيه اللي بعدها لقد خلقنا الإنسان هذا هو إيه هذا المقسم عليه هذا هو المقسم عليه قد خلقنا الإنسان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك هذا هو المقسم عليه. هنا المقسم عليه محذوف دل عليه السياق بعده يعني لتبعثن ماشي. ثم قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق، تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية التي يكون عندها البعث. وهذا إيه أرجح يعني تفسير العلماء، أن المراد بالراجفة والرادفة هو نفختي، النفختين في الصور يرحمكم الله، تمام؟ المراد بهم إيه؟ النفختين في الصور. وهذا قول الحسن البصري رحمه الله، قال لما قال يوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة، قال هما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، ونفخ في الصور، ودي مرت علينا برضو في سورة النبأ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وده الراجح، أن النفخ في الصور يكون مرتين، وبعض أهل السنة قالوا أنهم ثلاث مرات، لكن الراجح أنهم مرتين. نفخة الصعق، يصعق يموت كل من على الأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى اللي هي إيه، فتبعث أرواحهم حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ثم يصف الله سبحانه وتعالى بعض ما يحدث في هذا اليوم العظيم. وإحنا قلنا دي أيضا دي من صفات القرآن المكي، أنه يهتم طبعا بأركان الإيمان والعقيدة والتوحيد، ومن ذلك اهتمام زائد بمسألة ترسيخ الإيمان بالإيه، باليوم الآخر. حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل في مكة آيات يعني فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان نزل في البداية خالص، تقول ولو كان نزل لا تزنوا لقالوا الناس لا ندع الزن، لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر، نزل وأنا صبية ألعب، هذا المعنى يعني، قال نزل بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر. والساعة دي من أسماء إيه؟ من أسماء يوم القيامة، زي ما يجمعنا في السور. إحنا المرة الفاتت طلبنا كده نشاط، مين اللي ما عملوش؟ إحنا نذكر 20 اسم من أسماء يوم القيامة، اللي ما عملش طب كويس، واحد بس يعني كل عمل الحمد لله. ما تخافوش يعني، ما تعملش غلطتين، ما تعملش وبعدين تكذب كمان تبقى مشكلة. طيب اللي ما عملش يبقى إحنا مطلوب برضو إيه، ذكر 20 اسما من أسماء يوم القيامة، مع ذكر معنى كل اسم والسورة التي ذكر فيه. ده طبعا إخواننا بيخلي يعني المفروض ده بيزود الإيمان، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لما تعرف بقى أن يوم القيامة كان اسم الساعة والطامة والصاخة والواقعة والقارعة، كل هذه إيه أسماء ليوم القيامة، مما تزيد إيمان المسلم. طيب نرجع تاني، قال ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما يحدث في هذا اليوم، قال فقال سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة لما عاينت من أهوال يوم القيامة وهي قلقة مستوفزة. فواجفة يعني خائفة قلقة، يصيبها القلق مما تشاهده. وذلك حتى في سورة أول سورة الحج، يا أيها ولا الحج مش كده، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شوف يعني الوصف الدقيق لهذا اليوم، فالناس في سكرة من أمرهم، يعني لا زي الواحد السكران كده مش فايق، مش مش مش حاسس بحاجة، لا يدري بما حوله بسبب الأهوال في هذا اليوم العظيم. قلوب يومئذ واجفة، أيضا مما يحدث في هذا اليوم أبصارها خاشعة، أبصار هذه الأنفس أبصارها خاشعة، يعني يظهر في أعينهم الخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة، يريد أبصار من مات على غير الإسلام. طبعا ده كل ده في حق مين؟ في حق الكفار والمكذبين والمعاندين. أبصارها خاشعة يقولون، ودل عليه أيضا الآية التي تليها، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقول المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا وبعد كوننا في حفر القبور. فكلمة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كلمة الحافرة يعني الحالة الأولى، يعني كأنهم ينكرون كيف بعدما متنا وقبرنا. هو طبعا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعلمهم أنهم سوف يبعثون ويحاسبون على أعمالهم، فقالوا كيف يكون ذلك، هم لم يروا ذلك. وزي الجماعة اللي هم العقلانيين يقول لك أنا ما شيء ما شفتوش يبقى لا أؤمن به، لا أؤمن إلا بما أرى. طب أنت شفت الهواء؟ لا ما شفتوش. طب كيف تؤمن به؟ فالشاهد مش ليس كل ما لم تره لا تؤمن به. قد يرى لا يرى الإنسان، يمكن واحد ما شافش أمريكا خالص لكن يؤمن إن في بلد إيه، أو يعني يصدق يعني إن في بلد اسمها أمريكا، ما شافش المحيط الهندي لكن يعلم بنقل الأخبار. الشاهد إن مش كل حاجة، مش كل حاجة الواحد ما شافهاش لا يؤمن به. فهؤلاء حينما أنكروا البعث يعني من ضمن الشبهات أنهم إيه لم يروا إنسانا يحيى بعدما مات، فيستنكرون ذلك، فقالوا إيه أئنا لمردودون في الحافرة، يعني في الحالة الأولى زي ما احنا كنا أحياء في الدنيا نرد مرة ثانية. فهذا على سبيل الإيه، ده سؤال، بس سؤال إيه نسميه إيه، سؤال استنكاري، وهذا هو المنقود في حق الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يسأل استنكارا وإنما يسأل يعني يستفسر ويتطلع لمعرفة الجواب حتى يرزق العمل بما بالإجابة التي يعني أدته بعد هذا السؤال. طيب، فيقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، دي الشيخ يعني ما جابهاش هنا، أئذا كنا عظاما نخرة. فكلمة من ضمن الاستنكار يقولون أئذا كنا عظاما نخرة يعني عظام إيه بالية. و يعني حينما تبلى العظام تسمى نخرة، وهناك قراءة صحيحة في لهذه الكلمة، قالوا أئذا كنا عظاما ناخرة بإيه؟ بإضافة الألف، يعني أيضا بالغة، يرحمكم الله، يعني أيضا بالية فارغة جوفاء يسمع منها عند هبوب الريح نخير، يعني صوت، فنخرة يعني إيه يسمع منها الصوت. فحينما تكون هذه العظام بالية، واحد المكذبين للبعث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العظام وفتها وذرها في التراب وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما رم؟ رم يعني إيه؟ يعني صار الرميم، رميم يعني زي كالتراب يعني خلاص تفتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعثك ثم يدخلك النار. ونزل قول الله تبارك وتعالى ويقول الإنسان في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وإلى آخر الإيه إلى آخره. طب مين اللي نزلت في هذه الآية؟ خلي ده نشاط، خليها نشاط، ندور على كده في التفسير في حق من نزلت هذه الآية اللي أنكر البعث وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحوار اللي احنا إيه ذكرنا. طيب نرجع تاني، قالوا فمن ضمن إنكار الكفار قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إحنا لو إحنا فعلا لم نصدق، هم يقولون على أنفسهم لو هم لم يصدقوا الرسول عليه السلام ثم بعثوا بعد الموت فسوف يكون ذلك إيه خسرانا عظيم. وده اللي بيدل على مسألة إنه الخسران الحقيقي هو خسران الدين، الخسارة الحقيقية ليست في خسارة المال ولا المنصب ولا الجاه ولا هذه الأمور الدنيوية الفانية، أما الخسارة الحقيقية فهي إيه؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران الحقيقي. الخسران الحقيقي أن يدخل المرء سواء كان رجل أو امرأة أن يدخل النار ولا يدخل الجنة، هذه هي الخسارة الحقيقية. والأما والفوز الحقيقي عكسه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الإيه؟ الفوز الحقيقي. قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة، يعني هذا إيه؟ هذا رد على هؤلاء لما هم بينكروا البعث ويستنكرون ذلك، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قال فإنما هي زجرة واحدة والمقصود هي النفخة الثانية التي يكون البعث بها ولا تحتاج إلى فعل غير ذلك لعظيم قدرتنا سبحانه وتعالى. فإنما هي زجرة واحدة اللي هي المقصود بها إيه النفخة إيه الثانية اللي هي نفخة البعث، احنا قلنا في نفختين نفخة الصعق ونفخة إيه البعث، المقصود نفخة البعث. فإذا هم بالساهرة، يقول الشيخ يعني قيل الساهرة أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه وتعالى فيحاسب عليها الخلائق، هذه أرض جديدة كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه الأرض التي نحن عليها سوف تبدل تغير، وتوجد أرض جديدة ممتدة لا معلم فيها لأحد، فيها تكون أرض مستوية ليس فيها لا جبال ولا ارتفاعات ولا نتوءات، ليس فيها معلم، ليس فيها يعني علامة لأحد، كل الناس سواسية يحشرون في هذه الأرض العظيم، فإذا هم بالساهرة. يعني الأرض بعد البعث في فلسطين؟ لا لا، ده فلسطين ديت أرض المحشر، يعني في آخر الزمان يحشر الناس إليها. أما حينما تعود الأرواح مرة ثانية إلى أجساد الناس فيوم تبدل الأرض غير الأرض، للحشر. ثم قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى، يقول الشيخ أي قد جاءك وبلغك من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما. فهنا هذا السؤال هل أتاك حديث موسى، وهذا السؤال بعض العلماء قالوا أنه إما للتذكير وإما للتقرير. إيه الفرق بين الاثنين؟ للتقرير لو كان هذا أول شيء يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى عليه السلام، يعني بيقرروا أن هل أتاك حديث موسى، ثم يذكر له قصة طرفا من قصة إيه موسى عليه السلام. أما إذا كان للتذكير فقد يكون نزلت بعض الآيات تذكر قصة موسى عليه السلام، وتكون هذه الآية تذكير للرسول صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى. وطريقة السؤال كما قال بعض المفسرون هذه الآية للتشويق، كأن هل أتاك حديث موسى، فلما يكون المعلومة بطريقة السؤال والجواب يكون فيها نوع من من التشويق، ودي طريقة القرآن في كثير من الآيات وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من مثلا، أتدرون من المفلس، فالصحابة كده يعني بعضهم يجيب بعضهم يسكت، هناك شجرة في البوادي مثل المؤمن، أتدرون ما هي. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ما يطرد السؤال. الأعظم حديث في مسألة ذكر الأركان الإيمان يا محمد أخبرني عن الإيمان، وبعدين في الآخر قال له إيه متى الساعة، فبيسألوا عن الساعة عشان يعني ما المسؤول عنها بأعلم. الشاهد أن دي الطريقة من طرق من طرق التعلم، طريقة السؤال والجواب. فالمهم هذا السؤال كان للتشويق هل أتاك حديث موسى. وموسى عليه السلام هو نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وكررت قصة موسى أكثر قصة كررت في القرآن هي قصة مين؟ موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام، وطبعا بس خلي بالك هي التكرار في القرآن ليس لمجرد التكرار وفقط، وإنما للعبرة. في كل موطن كررت فيه بيكون العبرة مختلفة عن الموطن الذي قبله. المهم وموسى عليه السلام أيضا من أولي العزم من الرسل. أولي العزم كام؟ 5. مين هم أولي العزم 5؟ تفضل. أيوة آخر واحد نوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وطبعا إبراهيم مفروض نقوله قبل موسى، ونبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد لا يبتل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وسموا أولو العزم من الرسل للمواقف العظيمة التي وقفوها وكان لهم يعني فضائل كثير. المهم وموسى عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى مين؟ لفرعون، لبني إسرائيل ولفرعون وقومه حتى يؤمنوا بالله عز وجل، وكان منهم يعني ما كان. وذكرت كما قلت يعني ذكرت قصة موسى عليه السلام في كثير من آيات القرآن وفيها من العبر والعظات الكثير. فهنا يعني لمحة سريعة مما حدث لموسى عليه السلام مع الفرعون. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وطبعا مناسبة ذكر قصة موسى هنا كما قال بعض العلماء ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسليه. لأن موسى عليه السلام حينما أرسل الله عز وجل إلى فرعون وقومه فكذبوه وعندوه وآذوه وكادوا أن يقتلوه مما هو معلوم في قصته، فكذلك لو حدث إيذاء من قومك فتأسى واصبر إيه؟ لأن ربنا قال في الآية فاصبر كما صبر سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا أمر إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا برضو الهدف من قصص القرآن هو إيه؟ التثبيت، كذلك اللي نثبت به فؤادك. فمن ضمن الأهداف القصة في القرآن هو تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده المؤمنين. ومن ضمن أهداف القصة في القرآن الاعتبار والعظة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص في القرآن ليس مجرد التسلية والإضاعة الوقت، وإنما هو إيه؟ للعبرة والعظة. ولذلك قصص القرآن كله لا يهتم بالأحداث ولا يهتم بالتواريخ ولا يهتم بالأشخاص ولا يهتم بتفصيلات، إنما يهتم بالإيه؟ بموطن العبرة والعظة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ يعني الوادي، الكلمة المقدس يعني المبارك المطهر. طوى هو واد في جبل سيناء الذي نادى فيه موسى، ناداه يعني ناداه إيه؟ ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام في الوادي المقدس اللي هو جبل إيه؟ جبل الطور، وهو في جنوب سيناء. جبل الطور معروف مكانه الآن، ومعروف حتى الجبل بعض الناس يعني ذهبوا. فهذا الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى، واللي هو الجبل إيه؟ أوحى الله عز وجل فيه لموسى عليه السلام أثناء عودته من الأردن إلى مصر. موسى كان راح لمدين لما حدث قتل يعني بعض بني إسرائيل، وقتل بعض أهل مصر واحد يعني، فوكزاه موسى فقضى عليه، فهرب إلى إيه؟ إلى مدين، وتاب الله عز وجل عليه. وفي أثناء عودته تجلى له ربه إيه؟ وناداه سبحانه وتعالى. دي التجلي ده كان في مرة تانية، لكن ناداه الله سبحانه وتعالى في عند في جبل الطور، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وفي سورة طه. المهم أن الله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور، فأوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام في هذا المكان. وهذه الآية من الأدلة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله عز وجل، لأن النداء لا يكون إلا كلاما صوتا، وهذه عقيدة أهل السنة، إثبات الإيه؟ صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. من هذه الصفات صفة الإيه؟ الكلام. ولذلك قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليم. جمع المبتدعة بيحرفوا الآية، يقول وكلم الله موسى تكليم، يبقى مين اللي كلم؟ موسى هو الفاعل يعني. طيب فيقول لهم فماذا تفعلون في مثل هذه الآية؟ وفي آية تانية وكلمه ربه. كلمه ربه دي بقى ما تنفعش في اللغة، وكلمه ربه ما تجيش، فليس لها إلا ذلك. فكلمه ربه، ربه فاعل، فهو المتكلم على الحقيقة سبحانه وتعالى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا النداء لمين؟ لموسى عليه السلام، اذهب إلى فرعون. قال هذا الفرعون يقول هو الشيخ ما ذكرهاش، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني طغى وتجبر وتكبر. وهذا الفرعون هو ملك مصر في هذا الزمان، وكان طبعا أحيانا في بعض البلاد كلما يعني لما الملك أو الكبير يطلق عليه لقب، فملك مصر كان يلقب بإيه؟ بالفرعون. ملك الحبشة يلقب بإيه؟ النجاشي. ملك الروم يلقب بقيصر. ملك الفرس يلقب إيه؟ بكسرى. فكان لقب ملك مصر في هذا الوقت إيه؟ فرعون. اختلف فيه هل هو فرعون، هل هو رمسيس الثاني، ولا هل هو ابن رمسيس، ولا غيره، سواء كان هذا أو ذاك. فكل الفراعنة كانوا يعني على نهج واحد. وهذا الفرعون من طغيانه أنه ادعى الألوهية وادعى الربوبية، وراد أن يحمل الناس على أمره. هنا هيجي إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى، دعى الربوبية. وفي آية أخرى ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وأراد أن يحمل الناس على رأي واحد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وحتى لما هو عارض موسى عليه السلام قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر، مين اللي يظهر في الأرض الفساد؟ موسى عليه السلام. لكن هو الرجل يعني صالح بقى، من إيه؟ من أشد الناس رسول يعني. فالمهم هذا الفرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية وأراد أن يحمل الناس على رأي واحد، وهذه صفة الفراعين دايما إيه؟ هو عايز الناس تسمع وتطيع، سمعنا وأطعنا بدون مناقشة وبدون جدال وبدون استفسار أو سؤال أو غير ذلك. هذه طريقة الفراعين. وكما يقولون مسألة الديمقراطية ومش الديمقراطية، هذه صنم، أو يعني كما يقولون هي صنم العجوة، يعبدونه يعبدونه. فإذا ما جاعوا إيه زمان كان الكفار بيعبدوا الحلاوة، فلما يجوع خلاص مش لاقي أكل يعمل إيه؟ يأكل الإله بتاعه. ده إلهك يا عم، أنت كنت لسه بتسجد له وبتعبد له. يقول الديمقراطية الديمقراطية، فإذا ما كانت الديمقراطية في خلاف مقصدهم فأكلوها، فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم كما أعلن غير مر. المهم أن فرعون ادعى مثل هذه الأمور، فأرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لكي يدعوه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا في سورة الفجر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا الفساد وقتلوا فرعون. كان رأى رؤية ففسرها له أحد الكهنة، كهنة بتوعه، قالوا له هذه الرؤية إن سوف يكون نهايتك على يد فتى من بني إسرائيل. فعمل إيه؟ فقتل، أم أصدر قرار بقتل كل مواليد بني إسرائيل، يقتلوا أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نجعلهم أحياء، أما الأبناء فكلهم قتلوا. وهذا من غباء فرعون، كل الفراعنة أغبياء، هو بيعمل قرار ليه؟ لأنه لو كانت هذه الرؤية، هذا التأويل لو كان صحيحا يبقى لابد أن إيه؟ أن يقع. هو لو هو صحيح إن شاء الله لو قتلت الدنيا كلها يتفضلك واحد هي هو يخلص عليه، لو كان تأويلا صحيح. ولو كان تأويلا باطلا غير صحيح يبقى ليس هناك فائدة من قتل الناس. التأويل حاجة من الاثنين، إما يكون صحيح تأويل اللي هو الراهب ده، يا إما يكون غير صحيح. لو هو صحيح يبقى هو هيقع مهما فعل، ولو هو غير صحيح يبقى يعني القتل الناس عبث. وهكذا الفراعين يعني يستشرون في الغباء. المهم لما فعل ذلك وتحداه الله سبحانه وتعالى، وكان موسى عليه السلام تربى فين اللي هيكون على يده هلك هذه الفرعون، تربى في بيت فرعون والذي ربته امرأة فرعون وآمنت به، حتى كمان لأقرب الناس إلى هذا الفرعون آمنت، أما الفرعون فإنه يعني أبى كما هو معلوم. المهم قال الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يعني هذا إيه سؤال، وخلي بالك شوف سبحان الله هذا السؤال فيه نوع من التلطف والتودد. في سورة طه لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له إيه، تخنقوا معه بقى واشتموه وقولوا له أنت كافر وضل ومناء و و و و و لا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان بعض تقريبا الناس أحد دعاء أغلظ القول الواحد، فهذا الرجل قال له يعني أنا لست شرا من فرعون وأنت لست خيرا من موسى. ولما أرسل موسى إلى فرعون فقال فقول له قولا لين. وهذا إيه ديتي يعني فن الدعوة، إن الواحد يتلطف دائما إذا كان في مقام الدعوة لابد من التلطف في الدعوة، وهم الداعي أن يستجيب من أمامه حتى لو كان فرعون. هو هم موسى عليه السلام إن فرعون إيه كان إيه اللي كان أحب إلى موسى عليه السلام، إن فرعون إيه يؤمن ويرجع الله ويكون يعني بسبب إيمانه إيمان أهل مصر جميعا في هذا الوقت. المهم قال فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني تتزكى تتطهر، والزكاة بمعنى الطهارة، والطهارة بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 قسم على إيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، يعني طهرها بفعل ما أمر الله عز وجل. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يقول الشيخ الأشقر أي أرشدك إلى عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده فتخشى عقابه، والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. فتخشى، والخشية هي خوف وزيادة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الخشية هي إيه بمعنى الخوف مع المهابة، الخوف معه وكلاهما مطلوب يعني في حق الله سبحانه وتعالى، إن المسلم يخاف من الله، والأعلى منه أنه إيه أن يخشى الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، قيل أن الآية الكبرى هي العصا وقيل يده، قيل أن الآية الكبرى هي العصا، العصا التي تنقلب إلى إيه، التي تنقلب إلى ثعبان. على الحقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام هذه الآية، لأن كان كل نبي يعطيه الله سبحانه وتعالى آيات معجزات بما يتناسب مع العصر الذي أرسل فيه. فكان في عصر موسى عليه السلام انتشر إيه، انتشر السحر، فلما انتشر السحر أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا السحر فأرسل موسى عليه السلام وانقلبت العصا إلى حية على الحقيقة، إلى ثعبان على الحقيقة، وليس كما يخيل السحرة إلى إيه في أعين الناس. وفتحدهم يعني كانت هذه آية عظيمة، طبعا يعني لها قصة طويلة جدا جدا مع موسى عليه السلام. فلما طبعا رأها في الأول تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب، خاف منها، ثم طمأنه الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذه الآية، أن المقصود بالآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، فقيل أن هي العصا، وقيل أن هي إيه، يد موسى عليه السلام، واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جنبك، تخرج إيه بيضاء منيرة يعني من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فهذه الآيات الكبرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هم الآيتين أصلا يدخلوا في هذا الباب، إن الآيتين العصا واليد هي الإيه، هي الآية الكبرى، لأن كده إيه اسم جنس يعني، مش مقصود آية واحدة، ولكن هذه الآيات الكبرى التي يؤيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأراه الآية الكبرى، فكان المفروض، وطبعا حصل تحدي من فرعون لموسى عليه السلام، وجمع له السحرة وأتوا بالعصي والحبال وقذفوها في الأرض، فتخيل الناس أنها ثعابين وحيات تسعى، فألقى موسى عصاه فالتقمت كل ما في الأرض. فدي طبعا إيه معجزة، إيه معجزة عظيمة وآية كبيرة. كان ينبغي على هذا الفرعون وعلى أتباع هذا الفرعون أن إيه أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. هم في الأول قالوا إيه، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب يعني السحرة إن كانت، طب لو موسى غلب ما قالوهاش، طب المفروض إيه المنطقي، اللي يغلب نتبعه، السحرة هم الغالبين هنتبعهم، ولو موسى غلب إيه، لا هم ما قالوش كده، قالوا نتبعوا السحرة. طب لو موسى غلب يبقى هو برضو إيه إرهابي متطرف متعصب يعني يجيبوا له بقى إيه أي تهمة كده ويلزقها له، وبرضو كده كده محنش إيه لن يتبعوه. الشاهد إن هو بعد ما رأى هذه الآية الكبرى العظيمة التي كان ينبغي عليه أن يؤمن ويذعن ويوقن أن هذا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ويتبع حتى يهتدي ويكون من الناجين حتى في الآخرة، ولكنه لم يستفد بذلك. فأراه الآية الكبرى، إيه اللي حصل؟ فكذب وعصى. لما السحرة نفسهم اللي هم جايين يحاربوا سيدنا موسى كلهم إيه؟ فألقي السحرة سجادة قالوا آمنا برب هارون وموسى، خلاص آمن. أول ما آمنوا فرعون قالوا إيه؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا عم ده أنت اللي جايبهم أصلا من شوية، والله أنت اللي جمعهم وجمعتهم. لا، هو إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، دي طلعت دلوقتي كده فجأة، بقوا إرهابي كده فجأة مرة واحدة كده. ده الراجل كان كويس معاه يعني، السحر دول كانوا حبايبك وأنت اللي مربيهم وأنت وا وا وا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن وتوعدهم به بالعذاب وتقطيع اليد والأرجل من خلاف. ويعني القصة إيه معروفة في، وذكرت في أكثر من موطن في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي غيرها من السور. فكذب وأبى ثم أدبر يسعى، كمان مش هو كذب وأبى وخلاص، لا، ثم أدبر يسعى يعني تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى أي يعمل الفساد في الأرض ويجتهد في معارضة ما جاء به موسى عليه السلام. ده هو كمان إيه، مش هو لن يكفر ويسكت ويترك الأمر، لا، ده هو هيحارب كمان مين، هيحارب موسى عليه السلام حتى يقضي على دعوته، يعني زعم أو ظن كذلك. فثم أدبر يسعى فحشر فنادى، هذا الفرعون حشر يعني جمع جنوده للقتال والمحاربة، أو جمع السحرة للمعارضة، الآية تحتمل هذا وهذا، وقد فعل الاثنين، أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع، وكل هذا فعله إيه الفرعون، جمع الناس لمشاهدة ما يحدث، وجمع السحرة لمجابهة موسى عليه السلام، وجمع جنوده لمحاربة إيه، لهم محاربة موسى. فقال الله عز وجل فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، لما ظهرت يعني آية موسى عليه السلام، فتغطرس فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، يعني أراد اللعين أنه لا رب فوقه، يعني أنا يعني ادعى الإيه الربوبية، وإحنا قلنا قبل كده كمان ادعى كمان إيه الألوهية، الربوبية اللي هو مع أنه أصلا لم يخلق، لكن هكذا المتجبرين. قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن هذا الفرعون حينما تكبر وتغطرس ورفض دعوة موسى عليه السلام بعدما ظهرت له الآيات البينات على صدقه، فقال أنا ربكم الأعلى، وأراد اللعين أنه لا رب فوقه. فحينما قال ذلك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي أخذه الله فنكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار، ونكال الأولى وهو عذاب الدنيا بالغرق ليتعظ من يسمع خبره. فنكال الآخرة والأولى، يبقى هذا التفسير يعني تفسير الشيخ الأشقر مقصود بالآخرة والأولى إيه؟ الآخرة هي الآخرة، يعذب فرعون أدخله ويوم تقوم الساعة. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الغافر عذاب فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيدخل يوم القيامة أشد العذاب والعياذ بالله. أما في الدنيا فعذب بإيه؟ بالغرق، وذكرت يعني قصته تفصيلا، ومنها ما ذكر في سورة الشعراء حينما كان البحر من أمام، حينما أخرج يعني موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فكان البحر أمامهم وفرعون جمع جنوده وكان من خلفهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، فنجاهم الله سبحانه وتعالى. فرعون أراد أنه يقتحم هذا البحر، ظن أنه كل واحد يعدي، فلما أراد أن يمر فأغرقه الله سبحانه وتعالى وانقلب. حتى وذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يذكر إلا في سورة يونس، قصة غرق فرعون، حتى إذا يعني اللحظات الأخيرة لغرق فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شو حتى التغطرس الكبرياء، حتى هو بيتوب يعني هو يظن أنه سوف يتوب، يعني ما قالش آمنت بالله أو بإله موسى عليه السلام، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني حتى الكلمة فيها إيه، فيها نوع من الخفة يعني، إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ده السؤال، هل الآن وقد عصيت قبل؟ ده أنت قلت ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله و و و و وكنت من المفسدين، فقال الله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يغرغر يعني إيه؟ يعني تبلغ روحه الحلقوم. طبعا فرعون وصل لأعلى من ذلك، خلاص يعني هو يغرق. ففي هذه الحالة نجى الله عز وجل بدنه، وما زال بدن فرعون موجود في المتحف الأثار المصرية، واكتشفوا طبعا أنه مات بإسفكسيا الغرق، وهذا من دلائل إعجاز القرآن. الشاهد أنه ما زال البدن موجود يراه الناس، ولكن ربنا قال في آخر هذه الآيات ولكن أكثر الناس لا اللي هي إيه، فاليوم ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية ولكن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر الناس يغفلون عن هذه الآيات ولا يعتبرون. هذا الفرعون جاءت فراعين كثيرة بعده وادعوا الربوبية والألوهية وأرادوا حمل الناس على رأيهم لم يعتبروا من سبقه. لو كان هناك فيهم عاقل لعلم أنه لو يعني كانت تدوم له ما وصلت إليه. لو كانت الدنيا تدوم لأحد ما وصلت إليه، كانت دامت لمين؟ للذي قبله. ولكن أهلك وأغرق فرعون بسبب غطرسته وتجبره، ولكن من يعتبر؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. في بعض المفسرين قالوا كلمة نكال الآخرة والأولى، قالوا أن كلمة نكال يعني عقاب بسبب الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. الكلمة الآخرة اللي هي إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى، هو تكبر وخلاص أعلن الربوبية. والأولى هي تكذيبه لموسى عليه السلام اللي هنا في الآية إيه؟ فكذب وعصى، دي الأولى. والآخرة فقال أنا ربكم الأعلى، ولكن الراجح هو الآخرة والأولى اللي هي العذاب الآخرة، والأولى اللي هي الغرق في الدنيا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. هذه القصص وما حدث لهذا الفرعون عبرة وعظة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه. هذا هو المسلم الذي يعتبر ويتعظ بالقرآن، لا يقرأ القرآن لمجرد التسلي أو وقصص القرآن لمجرد تضييع الوقت، وإنما لكي يعتبر ويتعظ ويأخذ منها الدروس، ومن ثم يكون ذلك دافعا له إلى العمل وإلى التوبة وإلى تصحيح كل ما يتعلق بذلك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال الله تبارك وتعالى أأنتم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني أخلقكم بعد الموت. كده رجع الحديث عن إيه؟ عن مسألة البعث. هو ذكر في البداية والنزعات كل إيه دلائل على البعث والنشور، ثم يعني اعترضت الكلام قصة موسى عليه السلام لبيان حاله مع فرعون، حتى يكون هناك عظة وعبرة للكفار حتى يعتبروا ويعرفوا أنه من حاد عن منهج الرسول فإنه سوف يكون إلى الهلاك والبوار في الدنيا وفي الآخرة. ثم أكد بعد ذلك مسألة الإيه؟ مسألة الإيمان بالبعث والنشور. قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ هذا الجرم العظيم، يعني هذا الخلق العظيم السماء، الجرم بكسر الجيم والجرم بضم الجيم اللي هو إيه؟ الجرم اللي هو الذنب والإثم، أما الجرم اللي هو الشيء الكبير، جرم كبير. فهذا الجرم العظيم وما فيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين. فكأن الذي ينكر البعث، طيب البعث، بعث هذا الإنسان ضعيف أشد ولا خلق السماء؟ فالجواب إيه؟ خلق السماء، هذه السماء العظيمة التي جعلها الله عز وجل آية من آياته وما فيها من الكواكب والآيات البينات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، هذه السماء بناها وخلقها الله سبحانه وتعالى، رفع سمكها فسواها، يعني جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض، فسواها يعني جعلها مستوية الخلق معدلة الشكل لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق. يعني فيما يرى للناظر هذا السقف العظيم الهائل، هذه السماوات، طبعا السماء دي الواحد لو تفكر فيها وشوف الكواكب الموجودة في السماء ويعني النجوم وغيرها مما يوجد في هذا، وهذه خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني جعله مظلما، أغطش الليل يعني الليل إيه؟ الليل مظلم. وأخرج ضحاها يعني أبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمس، ونسب إلى السماء الليل والضحى، الليلها ضحاها، لأن السماء هي اللي بيحصل فيها إيه؟ لما في الليل تكون السماء مظلمة وفي النهار تكون مضيئة بسبب الإيه؟ الشمس، والضحى اللي هو وقت الضحى وقت اشتداد الإيه؟ وقت اشتداد الشمس. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد خلق السماء دحاها أي بسطها، يعني بسط هذه الأرض ومهدها لكي يعيش عليها الخلق. وهناك أدلة تدل، يعني الآيات تدل على أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء، فهنا قال إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها. فأجاب العلماء على ذلك، الآية بتقول إيه؟ الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ثم استوى إلى السماء، صح؟ خلق الأرض في يومين، يعني خلق الأرض أولا ثم استوى، ثم حرف عطف يفيد إيه؟ التراخي، يعني خلق الأرض ثم إيه؟ خلق إيه؟ السماء سبحانه وتعالى. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال، قالوا أن ليس المقصود هنا خلق الأرض، ولكن المقصود إيه؟ دحي الأرض، أن الله خلق الأرض ثم دحاها، الخلق غير الإيه؟ الدحي. الدحي هو إيه؟ بسطها يعني ممهدة. والبعض قال إن كلمة، طبعا أغلب عبارات المفسرين دحاها يعني بسطها، هي ممتدة وموهدة للذي يعيش عليها. وبعضهم قال إن دحاها بمعنى إن هي يعني ككروية، يعني من زي البيضة يعني، ولكن هذا القول ضعيف. وآيات كثيرة تدل على أن الأرض كروية، هي آيات أخرى غير هذه تدل على أن الأرض إيه؟ كرة. إن هي الواحد لما ينظر إلى أقصى ما في الأرض لا يستطيع أنه ينظر، يعني ما فيش مكان إن الواحد إيه؟ هيسقط من الأرض يعني، فيفضل يمشي على هذه الأرض لا منتهى له، وهذا لا يكون إلا في الكرة. المهم الشاهد إن في آيات كثيرة تدل على الأرض كروية وليست هذه الآية. والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها. نعم، انه علماء، انه علماء، بس سمي هو قصده، انا مش حضرتك قصدك انها مش مستويه وهو يعني مش كرويه، يعني مش كره يعني زي الكره يعني. طيب المهم ان هي الشاهد يعني ان هذا ايه؟ هي الارض كره ولكنها منبعجه قليلا يعني. المهم، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الإمام ابن كثير رحمه الله قال إن معنى كلمة دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني قال إن هذه الآية تفسر الآية قبلها، والأرض بعد ذلك دحاها، كان واحد يعني إيه دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها، ده على تفسير مين؟ ابن كثير رحمه الله. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي فجر من الأرض الأنهار والعيون، وأخرج منها مرعاها من النبات الذي يرعى، النبات اللي هي التي الذي ترعاه الماشية والإبل وغيره، والجبال أرساها، يعني جعلها كالأوتاد للأرض لئلا تميد بأهلها. وطبعا احنا قلنا ان الجبال ذكرت كثيرا في القرآن بأوصاف كثيرة، جعلها رواسي وجعلها أوتاد. احنا كان في مرة تعلمنا في سورة النبأ ايه والجبال أوتادة، أوتاد للأرض وهي رواسي، وأمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر فيها، والجبال كيف نصبت وهكذا، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يعني هذه الكل، هذه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو متاع، وهذه الذي أخرجه من الأرض متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أنتم وأنعامكم تأكلون وتشربون منه. ثم قال الله عز وجل في آخر السورة: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى يعني الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات، وهي النفخة الثانية التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يبقى الطامة الكبرى أيضا أي من أسماء إيه؟ من أسماء يوم القيامة. الطامة الكبرى زي ما يجي معنا في سورة العبس الصاخة، كل هذه من أسماء يوم القيامة، تطم الناس يعني تعم الناس بأهوالها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان في هذا اليوم العظيم كل ما عمله من خير أو من شر. ويعني كما قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يبقى الإنسان يتذكر إذا الخير الذي سوف يفعله وكذلك الشر، فيحرص الإنسان على أن يكثر من الخير حتى يسعد به يوم القيامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، ويعني أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد. والجحيم هذا من أسماء النار، هذا اسم من أسماء النار. النار لها أسماء كثيرة، اكتب بقى كده: أذكر خمسا من أسماء، ده نشاط، أذكر خمسا من أسماء النار التي ذكرت في القرآن. فمن أسماء النار إيه؟ الجحيم، وهي شديدة الحرارة التي تكون يعني تهلك من ألقي فيها والعياذ بالله. وفي بعض الأحاديث أنها أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ويجر هذه النار العظيمة سبعون ألف، يعني هذه النار كما جاء في الحديث الصحيح لها سبعون ألف زمام. سبعون ألف زمام يعني سبعين ألف مربط، ومع كل زمام سبعون ألف ملك. يبقى الملائكة كم؟ ملايين الملائكة، سبعين ألف في سبعين ألف، ملايين الملائكة لكي تجر هذا المخلوق الهائل العظيم. فما بالك بهذه النار والعياذ بالله. وقودها، وقودها الناس والحجار، الوقود لو بدل الـ الأشياء الخشب وغير التي توقد به في الدنيا، فوقود النار والذي يزيدها اشتعالا كلما خبت زدناهم سعير. والآية الثانية في سورة قاف: يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. فهذه الجحيم وبرزت الجحيم أظهرت لمن يرى. فأما من طغى، هذه النصيحة الأخيرة في هذه السورة، فأما من طغى يعني جاوز الحد في الكفر والمعاصي وفعل مثل ما فعل فرعون وتجبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني قدمها على الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها، فإن الجحيم هي المأوى، يعني المكان الذي سيأوي إليه ليس له غيره. فهذا تحذير، تحذير من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة حينما يتعارض، وتحذير من الطغيان والظلم لأنه سوف يكون مصيره الجحيم. وعلى الجانب الآخر: وأما من خاف مقام ربه، يعني حذر من موقفه بين يدي ربه يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى أي زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها، فإن الجنة هي المأوى الذي ينزله والمكان الذي يأوي إليه لا إلى غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعل الجنة مأوانا سبحانه وتعالى. فهذه الجنة. أما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، من علم أنه موقوف سوف يقف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. فمن خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى لأن الهوى عدو للإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كأن الهوى يعبد من دون الله سبحانه وتعالى اللي في مزاجه يعمله، خاصة لما يكون مخالف يعني للشرع، فنهي عن ذلك عن اتباع الهوى. ودايما الهوى يذكر لما يذكر في الشرع يدل على إيه، على اللي هو الشيء المذموم، إذا كان اتباع الشرك والبدع والمخالفات يعني إيه اتباع الهوى. فإن الجنة يعني وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان من معاني ان القرآن مثاني، ان الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء ونقيضه او الشيء وضده، فلما ذكر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، فعلى الجانب الآخر ايه، وأما من خاف مقام ربه بعد ما ذكر اهل النار ذكر أهل الجنة، ذكر أهل النار لكي يحذر المؤمنون منها، وذكر أهل الجنة لكي يكونوا من يعني يحرصوا على أن يكونوا من أهله. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وصولها ووقوعها، يعني مرساها الوقوع وحينما تقف، يعني قال إن المركب ترسى يعني تقف فيها المكان الذي يعني خصصت من أجل، فمتى تقف ومتى تقع هذه الساعة. يسألونك عن الساعة، والساعة احنا قلنا هي ايه اسم من أسماء ايه برضو من أسماء القيام، وسماها الله سبحانه وتعالى ساعة لأنها ايه تأتي بغتة ويختلف فيها الناس يوم القيام، يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني هذه الحياة طويلة والسنين العظيمة يقولوا إيه لا إحنا ما عن... والساعة في الشرع حينما تذكر في الشرع سواء في القرآن أو في السنة ليس المقصود منها الساعة اللي هي بتاعتنا إحنا اللي هي 60 دقيقة، ولكن مقصود بها إيه الفترة الزمنية، طالت أم قصرت، يعني فترة زمنية طالت قد تكون عدة ساعات وقد تقصر تكون لحظات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني الساعة اللي هي ساعة الإجابة يوم الجمعة مش 60 دقيقة، ده هي إيه فترة إيه قليلة جدا جدا، الموفق من وفق إليه. وطبعا نرجح الأقل إنها آخر ساعة بعد العصر، ولا أحد يقعد بعد العصر لغاية المغرب يدعو الله سبحانه وتعالى. المهم إن الساعة اللي هي المذكورة هنا هي مقصود بها إيه، مقصود بها يوم القيامة. يسألونك عن الساعة يعني يوم القيامة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يعني لست في شيء من علمها وذكرها، إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الساعة، فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ من المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول هو الرسول عليه السلام والسائل هو فأمين الأرض وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأمين السماء وسيد الملائكة جبريل عليه السلام كلاهما لا يعلمها، فما دونهما إيه من باب أولى لا يعلم. وعلم الساعة احنا قلنا قبل كده أنه في خمس لا يعلمهن إلا الله، اللي في سورة آخر سورة لقمان، أول حاجة هي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، في خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، الرسول عليه السلام نفسه لا يعرفها، فمن باب أولى لا أحد إيه يعرفها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعرف هذه الساعة. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها فلا يعلمها غيره، احنا قلنا من ضمن الخمس الذي إيه لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر يعني مخوف لمن يخشى قيام الساعة، هذه وظيفة مين؟ النبي عليه الصلاة، ليست وظيفته الإعلام بموعد الساعة، ولكن الوظيفة إيه؟ لما جاءه رجل يسأله يا رسول الله متى الساعة؟ مع إن ده كان سؤال استفسار، يعني برضو حتى يعني مش سؤال إنكار، أحد الصحابة يا رسول الله متى الساعة؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أعددت له؟ ده بقى التوجيه، ده الإنذار، وماذا أعددت له؟ هو ما انشغلش، لا يعني لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يؤكد له أن هي الساعة لا يعلم، لا هو أرشده إلى ما هو نافع له، وماذا أعددت لها؟ طب أنت عملت إيه للساعة؟ ما هو من مات بيقولوا إيه؟ من مات قامت قيامته، قامت ساعته، خلاص هو أنت مستني الساعة كمان عدة سنوات، فقال وماذا أعددت لها؟ فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أنس بن مالك رضي الله عنه كان راوي هذا الحديث، فقال أنس فما فرحنا بعد إسلامنا فرحنا بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس فأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، فأنا بحبهم فإن شاء الله إيه يعني يكون معه، فمن تحب حتى تحشر معه. قال إلى ربك منتهاها إنما أنت إيه منذر من يخشاها كأنهم آخر آية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني إلا قدر آخر نهار أو أوله أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية. العشية هي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. بعد الزوال يعني إيه؟ يعني منتصف النهار ساعة تقريبا مثلا الساعة 12 مثلا إلى غروب الشمس. شوف الشمس تغرب دلوقتي الساعة مثلا 5، فمن 12 إلى 5 يعني كأن هذه الحياة الدنيا هذه ساعة. أو ضحاها أيضا وقت الضحى من إيه؟ من بعد شروق الشمس إلى الزوال. الضحى من شروق الشمس إلى الزوال يعني منتصف النهار، والعشية من الزوال إلى غروب الشمس. فهذه الدنيا الفانية التي تكون يعني يقسم الناس المجرمون أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة، فهي في الآخرة لا تساوي شيئا. ولو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس، بل يعني لا يتقاتلون على الدنيا، يتقاتلون على إيه؟ على لعاعة من الدنيا، يعني على شيء يسير جدا جدا من الدنيا. هذه شوف لو أن الدنيا، كلمة الدنيا يعني إيه؟ تخيل أنت بقى الدنيا بالبلاد بالمصانع بالطائرات بالصواريخ بالدبابات بالأموال بالكل، هذه اسمها الدنيا. طب اللي بيتقاتل على جزء صغير من الدنيا بيتقاتل على إيه؟ لا تساوي شيء، ما استاهلش والله إن الواحد يعني يحزن عليه. فهذه الدنيا العظيمة كأنهم يوم يرونها، يعني يوم يرون الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فيعني ينظر ويتفكر العبد أن هذه الدنيا فيقدم أمر الآخرة، ويعني حتى يكون من أهل الجنة التي هي مأوى المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا آخر تفسير سورة النزاعات، ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تفسير سورة عبس. جزاكم الله خيرا.